نفس نقدا بخمسين البنك اشتراها يعني للبنك لأنه يشتري من السيارات كثيرة يشتري بسعر أرخص ويبيعها بخمسين لنفس هذا الرجل، هل هذه الصورة جائزة؟ يعني لو أن الرجل فهمت عليك وراح تعرف إني فهمت ولا لا، أما بوجه لك سؤال الثاني وبجاوب أنت عليه. نحن الصورة السابقة أن الوكالة السيارة بتبيع سيارة كذا موديل بخمسين ألف نقدا، سألتك أنا من قبل البنك بيبيعه خمسين تقسيطا، قلت لا. الآن طور السؤال، لا ما تطول بالك عليه، الآن تطور الموضوع وتطور الجواب. قلت لا، البنك بيبيع بالتقسيط بنفس السعر هذي بتبيعه الوكالة بالنقد. معليش هلا قلت هيك، انا ما قلت عليه غير هيك، الان قلت هيك. هي صورة حقيقية هي خيالية، انا ما بيهمني تحقيق الان لكن هذه الصورة غير تلك. الان انا بسألك، هالصورة هاي ان كانت خيالية ولا ان كانت حقيقية؟ إن كانت حقيقية إنسان للبنك، هل أراد أن يبيع السيارة هاي بمواصفات المعروفة في الشركة، هل بتبيعها بخمسين نقدا وهي راح في البنك راح يبيعها بكم؟ خمسين تقسيطا. إجا واحد غني مالي قال له أنا بدي أشتري نقدا للبنك، ببيعه بأقل؟ ما بتعرف. تعرف ولا ما بتعرف؟ لا طيب، لكن تفترض انه بيبيع باقل، اذا شو الفرق بين الصوره الثانيه والاولى؟ وقف عمار الشيخ عند العقبه. شيخنا مساله مهمه جدا، يلا خلينا نمشي نشوف. مساله مهمه جدا، مساله مهمه ايضا تحدث في قطر يعني، وهي انهم حينما يتعاقدون مثلا مع مدرس او طبيب او موظف يعطونه ما يسمى ببدل بدل تأسيس، كأن يعطوه مثلا 30,000 بها بيتا. هذا الموظف غالبا يجد أن هذا المبلغ فوق حاجته، فيذهب إلى محل من المحلات فيأخذ منه يعني وصل وهمي أو فاتورة وهمية بها أشياء 30,000، ثم يذهب بهذه الفاتورة إلى المكان المعين للموظف المعين المختص بذلك فيصرف المبلغ، ثم هو يشتري بنحو 5,000 أو 6,000 فيأخذ الباقي لنفسه. فهذه الصورة كثيرا ما يسأل عنها. والجواب في حدود ما شرحتها طبعا لا يجوز، لكن أول الكلام كأنه بيختلف مع آخره. أول علي نشوف أهد علي الكلام الأول موظف. نعم موظف يعطى له إيه؟ يعطى له بدل تأسيس. بدل تأسيس يعني هذا المبلغ لأجل أن يؤسس به بيتا. متى يعطى له؟ عندما يأتي إلى البلاد ويعمل في بداية عمله. طبعا هذا في بعض الموظف، ليس كل الموظف. ما بيهمنا. فهذا المبلغ واحد طبعا هو يحتاج إلى معاملات حتى يصبح موظفا، صح؟ يحتاج إلى معاملات حتى طبعا يعني مو مجرد ما اتصل مع المسؤول أنا بدي أشتغل عندك بقول له تفضل، لابد ما يكون إيش أنت شو جنسيتك وشو عملك شو اقتصادك شو شهادتك إلى آخره. بعد كل الإجراءات هاي يسجل اسمه أنه موظف في الدائرة براتب كذا. لا هو جاي من أصل متعاقد من بلده بكل ضروبة الطالب. طيب هي أحسن لي كمان أنا إلي، جزاك الله خير. هو وصل إلى معليش إجا وصل، فهو إجا موظف يعني. نعم. طيب مجرد ما بيتصل مع المسؤول شو بيعطوه؟ بيعطيه بدل تأسيس، وصل معين ليحفظ بدل تأسيس. هذا لي أشكال أنا عليه، بينما أنا فهمت من آخر كلامه خلاف أوله. أعطوه بدل تأسيس قديش؟ ما أعطوه مبلغ، يقول إن له حقا أن يكون له بدل تأسيس بشرط أن يأتي بهذه الأشياء، يعني يجيب فاتورة بها هذا المبلغ وليكن مثلا 10,000 أو 30,000. أنا أظن لا، أنا أظن إنه في هذا الكلام شيء، لأنه أنا بعرف في كل البلاد في بدل تأسيس مقطوع، يعني الأساتذة لما بيروحوا بيعطوا معاش شهري زايد سكن. وعندنا غير مقطوع في هذه البلاد، غير مقطوع. الرجل بيعطوا منحة يسمونها أو بدل تأسيس. هذه المنحة يكون بما بتكون نقدي أو بشكله باسمه هو، لا إنما لا بد عن طريق محل أثاث يشتري منه ويأتي بفواتير أنه اشترى بهذا المبلغ، ويذهب بهذه الفواتير أو هذه القائمة إلى الدائرة ويقول هذه الأشياء التي اشتريتها، أو طبعا يدلك أو يعني يعرض عليهم. حينئذ يصرفون له مبلغا من المال وليس له هو شخصيا وإنما للشركة، ويذهب للشركة يعطيهم الشيك ويأخذ صاحب الشركة مبلغ من المال 5000 أو أقل أو أكثر. نعم ويعطيه. هذا أنا فهمته. نعم. وشكرا الجواب. هذا فهمته أنا، لكن أنا خايف وعطيتك جواب إنه ما بيجوز، وإلى الآن بقول لك ما بيجوز، لكن مش داخل في مخي إنه قضية هكذا. وأنا مثل ما بيقولوا عنا بالشام كتر غلبي، أنا كتر غلبي، شو بدي بهالتفاصيل هاي؟ الفتوى على قدر النص، أنت عم تقدم النص وأنا عم تترك الجواب، ما بيجوز. يا ترى نعم؟ صحيح. أما يا ترى هيك ولا مو هيك؟ والله مش داخل في مخي. اسمح لي شوية هلا. هذا ما بيعطوه سكن؟ ولا كمان السكن على كيف يعطوه سكن؟ طيب السكن، السكن غير مفروش؟ إيه غير مفروش. نعم. إيه والسكن يعني سكن مين بيدفع الإجراء؟ نفس الطريقة بيحدث شيء كهذا. كمان نفس الطريقة. الله يعينه من المحتاجين. شيخ بدي أعرف وجه الاتفاق الحديثي الصحيحين لم أحفظهم نصا. نعم. الحديث الأول لتميم الداري رضي الله عنه، الحديث الطويل المشهور في الصحيح الذي يقول بأنه كان في سفينته في الحلم إلى آخره. نعم. ونهاية الحديث مجاري. نعم. وكلمة الحديث بتفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الذي قاله تميم الداري يوافق الذي أقول لكم كنت أقول لكم. نعم. وحديث آخر يقول لا أخذه أيضا نصا، يقول بأنه لن تبقى نسمة واحدة أي أي شيء فيه حياة على هذه الأرض بعد 100 عام من هذا الوقت. فموجة التوفيق بأنه فهمنا من الحديث الأول بأنه الدجال المربوط والمكبل بالجنازير في ذلك الدير. تمام. فكيف التوفيق بين حديثين أنه هذا من أزل بعيد ولا يزال حيا؟ أنا حديثك مشكلة على مشكلة مشان نفجر غير مرة. شو رأيك؟ أفضل حتى يشكلش علينا. أفضل تماما. عيسى عليه السلام كمان حي. أفهم ذلك، لكن رفع إلى السماء بنص بالقرآن وما في جدل، آمنا بكلام الله على مراد الله. بس هو مو حي؟ لا حي. إيه. لكن مش موجود في السماء الدنيا. وحديث الرسول نصا بأنه في هذه الدنيا. لا ما في. لو كان كذلك الأمر لما تكن فريا. ما في في الحديث الدنيا. رأيتكم ليلتكم هذه. هذا زاد الإشكال يا شيخ. نعم. سبعة فريات توفاها الله بعد 100 سنة من هذا الحديث. والملائكة وإلى آخره. لذلك أنا بدي جاوبك جذريا عن هالمشكلة والمشكلة وغيرها، وهي سؤالك يشبه تماما كيف التوفيق بين قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وبين أحلت لنا ميتتان ودمان. نعم. كيف التوفيق؟ لا ما هو بنص هذا، بنص وهذا بنص. ما هو الجواب؟ مو هذا الجواب. أنا بجاوبك على طريقتك، هذا النص وهذا النص. محلة المشكلة؟ ما محلة المشكلة؟ إذن التوفيق اللي بيعرف هالمأصول بيقول الآية حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية نص عام. يعني طول بقى. أنت هلا سريع، خذ نفس. سريع. أنت اللي عندك الخيط.

كانت أحلى عندي. لو أنك رجعت لها أنا راح أسألك يعني راح أقول لك قلت لي. في ناس بيقولوا إنه بيردوا علينا إشكال إنه بيقولوا هاي الخضر حي إذا نحن نستثني الخضر مثل ما استثنيتوا أنتوا الدجال من هذاك الحديث العام. نعم. هيك قلت أنت بالأول. شو تطور سؤالك الثاني؟ هذا اللي بدي إياه. فأنا عودت عن وجه الخصوص. أنا بدي رجعك لهون وأنت رجعت لوين تسألني في حديث صحيح في القضية؟ لا ما في حديث صحيح. إذا انتهى لأنه مات ما في. لا ما في ما انتهى لأنه الإشكال اللي أوردته أنت بالأول ما أخذ جوابه. فنحن بدنا نعلمك كيف السؤال وكيف الجواب. سؤالك الأول بارك الله فيك. هل بيقول لك إيه نحن مستثني الخضر؟ نقول له نحن ما على كيف يكون ما على كيف. نحن لما استثنينا الدجال جبنا لكم حديث. وين الدليل؟ ما هو شو رأسا نحن بنقول له هذا حديث مو صحيح. لا بنخليهم يتحركوا شوي معنا. بنقول له نحن جبنا لكم حديث من صحيح مسلم. أنتم جيبوا لنا حديث شو من زي صحيح مسلم. ليه؟ أي نحن واسعين يعني. شوية. فمن أجل هاتوا الحديث اللي بيستثني الخضر من حديث الأول العام يعني راح تشوفون ما بيجيبوا شيء شلون؟ لأنه ما عنده الحديث. لا لذلك سألتك لأن للنظرة في الأحاديث بشكل عام أكثر منك أردت أني أتأكد يعني هل أنا ما عم ألومك يا حبيبي ما عم ألومك مش مجدين حديث بهذا أنت ما عم تفهم علي أنا ما عم ألومك ليش سألت في حديث ولا ما في عم ألومك إن كان عندي لوم إلك ما في عندي لوم لا إلك ولا لغيرك وإما ما في عندي التوجيه للسائلين كيف ينبغي أن يسألوا وما يضطربوا في السؤال يبدأ بالسؤال من هون ينتهي من هون سؤالك الأول هو الأحسن كان فأنت عرفت أن هذا السؤال هو الأحسن وهو أن يقال لهذا الصوفي أو غيره نحن استثنينا من الحديث العام حديث الدجال بحديث ها؟ هاتوا أنتوا حديثكم متعلق بالخضر حتى نقولكم مثل ما قلنا نحن عن الدجال إن الخضر كمان مستثنى لكن ما في عنده نحن سألنا كثير في هذه المسألة لكن الأغلبية بتفلت لما بتسألوا أعطيني الدليل بقول لك موجود في صحيح كذا فبتبحث فيما بتجده فحبيت أسألك على أساس يكون شافي الجواب من قبل زرع القرنية إنها لا تجوز ولكن لو حكيت صورة خاصة بي أنا إنسان صناعي لا أستطيع أعمل جوهرتي لأني عندي قرنية إلا إذا غيرت هذه القرنية فما هذا الحكم؟ فما وقت المسألة بخصني أنا عندي قرنية ما ليش يا أخي بس أهم إني أعمل هل سؤالك هذا ما سبق توجيهه وما سبق جواب منا ما شفاني جواب الأخ يعني كان هو ما يعني ما كفاني أنا لأنه يتعلق بي أنا طيب هو أنت بقى الآن قرنية مين بدك تجيبها؟ يقولوا انه يتبرع فيها ناس او حتى الاصح انه في الاردن ما حدا بتبرع تاتي من دول الخارج لانه الاردن ممنوع انه يقيموا من الاحلى فيقولوا انها تاتي من دول الخارج واحده واحده البحث العلمي ما بيقبل الحماس القرنيه من تجي يقول من دول الخارج من دول الخارج مين بيجيبوها من الناس احياء ولا اموال اكيد اموال شوف وين دورنا والغرب رجعت لكلامي السابق أنا قلت القرنية هي يا من حي هذا إضرار يا من ميت شو بقى أنت شيء جديد اللي جبته كافر هذا من عندك أنا عم بسأله إنه ليش شو الجديد اللي جبته أنت بسؤالك سؤالي إنه ما عم بسألك شو سؤالك شو جديد اللي جاء في سؤالك أنا أقول ما في جديد أقول ما فهمت الجواب السابق. يعني ما دخل لمخيلتي ما هو الجواب الشافي يجوز أو لا يجوز ولكن هنا في مسألة طرحها خلنا نقول أنه طرحها وهو كافر نعم من هذا كافر هل يجوز أو لا يجوز يواش أنت هلا شو بتقول شو شيء زايد اللي جبته الآن أنت ولو أنه طلبت المدد صعبة إنه القرنية إنه القرنية من كافر طيب قرنية كافر ميت

تعتني مثلا بقبرها، يعني مثلا تحفر لها قبر وتزرع الورد حول تعرف الطقوس تبعت النصارى هنا. اي نعم. هذا شرطها. هل المشكلة سألت هل يجوز لها أن تأخذ هذا المال وتفعل هذا لهذه النصرانية العجوز لو ماتت؟ لا يجوز. لا يجوز. إن وهبت هذه النصرانية مالها لتلك المسلمة دون أي شرط حل لها وإلا فلا. الله يجزيك الخير يا أخي العزيز. الله يحفظك. بالنسبة يا أخي العزيز لحجاب المرأة غطاء الوجه. إيه. طبعا قرأنا ما تقول أنتم. إيه نعم. هل أنت تقول هو مستحب وليس واجب؟ إيه نعم. ما زلت على هذا الرأي؟ ما زلت وفي كل يوم أزداد إيمانا. جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله فيك. أخي العبيد في أخ يريد أن يسلم عليك. يتفضل. خذ تكلم معه. آته. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسان العظم من كندا يا شيخ. أهلا مرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله إليك. بارك الله فيك يا شيخ. أجور إن شاء الله ويضعها في ميزان حسناتك. الله يتقبل منك إن شاء الله ما تقول. آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله نلتقي عن قريب بإذن واحد أحد. وأهلا ومرحبا بك. بارك الله فيك يا شيخ. الله يحفظك. توصينا في شيء؟ نوصيك بتقوى الله. لا إله إلا الله. وخاصة وأنتم في بلاد الكفر. وفي بلاد الفسق والفجور. لا حول ولا قوة إلا بالله. حوطوا أنفسكم بالتمسك بأخلاق دينكم وعبادتكم لربكم يا الله. وأرجو لكم التوفيق. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. لا إله إلا الله. أهلا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ما شاء الله يا شيخ. عاد جهدت له الأشرطة وركبت له إياه ومنطريه ما جاء شاء الله يجي. ما جاء؟ لا والله ما جاء. ما يريد تلسلي الآن يعني؟ كنت أقول له قدر الله ما شاء فعلا أنا حبيش أخطى عليك يعني. كل بخير. يسر أمرنا وعبرك. الله يحفظك. أريد أن نسأل سؤال يا شيخ. تفضل. السؤال كالآتي يعني سأل لي أحد الناس اللي نسأل الله العفو والعافية لنا ولهم إن شاء الله. اللهم آمين. يقول إنه في كافر مات قبل 500 عام. صحيح يا شيخ؟ معك مع العجب. وكافر آخر مات اليوم. الله يهدي هذا السائل. أي نعم. إيه. كيف يعذب هذا قبل 500 عام؟ وأظل اليوم إذا الله سبحانه وتعالى جل جلاله هو يقولها من ليس بعدد. أنت مسلم. الحمد لله. هو وكافر. طيب شو مالك وله؟ هو يقول يعني أنت مالك وله؟ يا الله. لا. افهم مني الله يهديك. نعم. مالك وله بقول لك شو بدك فيه؟ والله ما بدي منه شيء. طيب. ما بيجوز أن تتناقش هذا الكافر لأنه اللي بيناقش الكفار أولا بده يكون عنده علم بالكتاب والسنة وثانيا بده يكون عنده عقل وفهم ومعرفة كيف يناقش الكفار. أي نعم. هذا الإنسان ما يبدأ به في الإجابة عن إشكاله، يبدأ به هل يؤمن بالله كخالق لهذا الكون أم لا، ثم يتسلسل به إلى أن يصل إلى هذه الكفرية. حينئذ ممكن نجاوب عليها. أما أن نقفز كل المراحل هاي ونجي نحاول نقنعه بهالدلالة هذه ما دامه كافر بالأصل وهو بالله عز وجل كافر بالله عز وجل بدك تقينه أنت أن الله اللي لا وجود في ذهنه هو عادل وغير ظالم، هذا مستحيل. لذلك بنصحك لا تشغل نفسك معه. والله ما اشغل بس يا شيخ، هذا يعني هو من الناس اللي الان هذول اللي نسأل الله العفو والعافيه، هو يقول لك كذا وكذا يضع شبهات يعني حول هذا النقطه. صار قتله يعني قتله. يا شيخ بارك الله فيك، يعني أول كتاب الذين يؤمنون بالغيب، أنا جوابي له كان ما بيفيد هذا الجواب له، لأنه هو مش مؤمن بالكتاب ولا هو مؤمن برب الكتاب. شو الفائدة معه؟ والله ما في فائدة. هذا مرة بزمانه أنا في دمشق، واحد إجا سألني إنه كيف محمد أسري به إلى السماوات العلى ونحن نعرف علميا أنه اللي بيجاوز طبقة الهواء بيموت. الله عرفت؟ قلت له قبل كل شيء أنت مآمن بالله؟ قال إيه مآمن. طيب مآمن برسول الله؟ إيه مآمن. هكذا كان يقول. قالوا طيب مآمن بشيء اسمه خوارق عادات؟ قال لا. قلت له هل تؤمن بالطب؟ قال إيه. قلت له الطب بيقول إنه بعض البشر له قلبان، قلب في اليمين وقلب في اليسار، شو علمك أنت بالطب؟ تعرف الطب؟ قال لا. قلت له إذا الأطباء كتبوا ونشروا في المجلات هذا الخبر اللي أنت ما بتعرفه بتآمن فيه ولا لا؟ قال بآمن فيه. قلت له مع أنه هدو أطباء كفار وخنزير وممكن يكونوا يعني مخطئين ويكونوا مغرضين وإلى آخره، فإذا ربنا لتؤمن به أخبرنا على لسان أصدق الناس وهو رسول الله، لأن الله أوحى إليه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية. أنت بتشك في هذا الخبر؟ ثم وريته مجلة الهلال اللي كان يصدرها كافر في مصر اسمه جورج زيدان، أرجيته مجلة مصور فيها ديك في اليابان وضينه على سور ارتفاعه 4 أمتار والديك يمكن حجمه أبو شبرين، الذيل تبعه واصل الأرض من فوق الجدار. قلت له هل تؤمن بهذا؟ قال ما دام هي أي الصورة هيك. قلت له هذا هو خرق العادات، فالله عز وجل اللي خلق الديكة بالصورة اللي بنعرفها عشان حتى ينبهنا من غفلتنا انه هي مو طبيعة كما يقول الدهريون والطبائيون، انما هذا بتقدير الله عز وجل وقدرته كل مد ومد يظهر لنا بعض الايش الخوارق العادات حتى يحيي شعورنا اللي تلبد في قلوبنا التأثر بالعادة، ربنا بذكرنا بمثل هذه الأمور الخارقة للعادة. فكما خلق الله عز وجل العادة في الحيوانات بيخرق العادة في البشر، وهم المكرمون عند الله عز وجل بنص القرآن، وبخاصة أن يكرم منهم أكرمهم وهم الأنبياء والرسل، وبصورة أخص أن يكرم أفضلهم وسيدهم وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. قصدي من هذه الحكاية أنك تعرف كيف يمكن التسلسل والتجادل مع الكفار هذون، لعلك فهمت؟ والله فهمت، الله يجزيك عنا الخير إن شاء الله. يا الله يحفظك. في عندك شيء غيره؟ ما نريد إلا سلامتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. اللهم صل على سيدنا محمد. هات نشوف. أنا فقدت جوزي من مدة شهر. الله يرحمه. هي في هذا بسأل للمرة كم تعتاد أكم يوم أكم شهر؟ 4 أشهر و10 أيام. طيب هل يجوز لها في فترة هاي الخروج؟ وشو الحكمة من هيك لو سمحت؟ إيش هل يجوز لها الخروج وإيش؟ والحكمة من ذلك؟ أولا ما تسألين عن الحكمة، اسألي عن حكم الشرع. أيوة، أما الحكمة فهذه قد يعلمها بعض الناس ويجهلها أكثر الناس. فإذا سألتيني أنا مثلا أنه شو الحكمة وقلت لك ما بعرف، أنت هون بصير عندك شك، بينما إذا سألتيني شو الحكم بعرف الحكم، جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم